قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يختلف به عدد الطلاق. يملك من كله حر أو بعضه ثلاثا، والعبد اثنتين، حرة كانت زوجتاهما أو أمه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب ما يختلف به عدد الطلاق، أي هذا باب بيان حكم من يختلف به عدد الطلاق، فللحر عدد من الطلقات وللعبد عدد من الطلقات. فقال: يملك من كله حر أو بعضه ثلاثا. الزوج لا يخلو إما أن يكون حرا أو يكون مبعضا أو يكون عبدا كاملا ليس فيه شيء من الحرية. فإذا كان حرا أو بعضه حر وبعض الآخر ليس بحر، كان يكون فيه شريكان اثنان في هذا العبد، فأحدهما اعتق نصيبه وبقي نصيب الآخر. فهنا في عدد الطلقات من فيه شيء من الحرية أو في كمالها يملك ثلاث طلقات، لقوله عز وجل: الطلاق مرتان، يعني مرة بعد مرة هذه اثنتان. ثم ذلك قال: فإن طلقها، يعني الثالثة، فدل على أنه يملك ثلاث طلقات. قال: والعبد اثنتين، يعني يملك العبد من عدد الطلقات اثنتين، فليس له ثالثة، لأنه على النصف من الحر، ونصف الثلاث واحدة ونصف، فيجبر النصف احتياطا لحقه، فيكون له طلقتان اثنتان. قال: حرة زوجتاهما كانتا أو أما، يعني النظر في عدد الطلاق لحال الزوج لا لحال الزوجة، ننظر لحال الزوج سواء كانت زوجته حرة أو كانت زوجته أمة، فالحر يملك ثلاثا على كل حال. لذلك قال: زوجتاهما، يعني زوجة الحر أو العبد، حرة فيملك الحر ثلاثا، أو أمة يملك الحر ثلاث طلقات، والعبد إن كانت زوجته حرة يملك طلقتين، وإن كانت زوجة العبد أمة يملك طلقتين. فالعبرة بحال الزوج لا بحال الزوجة، لأن العصمة في يده هو، أي الزوج، لأن الله قال: فإن طلقها، يعني الزوج. فإذا قال: أنت الطلاق أو طالق أو علي أو يلزمني، وقع ثلاث بنيتها وإلا واحدة. ثم بعد ذلك بدأ يشرع في ألفاظ يقع في شيء منها الطلاق ثلاثا، وفي شيء واحد، وفي شيء لا يقع شيء. فقال: فإن قال أنت الطلاق، والطلاق مصدر الحكم، يقع بنيتها ثلاث طلقات، وإذا لم ينوي ثلاثا فهي واحدة. يعني لو قال الشخص لزوجته: أنت الطلاق، فتقع واحدة، وإذا نوى ثلاثا تقع ثلاثا، لو بلفظ واحد على قول المصنف. والقول الصحيح أنه إذا قال أنت الطلاق تقع طلقة واحدة، إذا كان ينوي بها الواحدة، ولو نوى الثلاثا تقع واحدة. ولو ثم بعد ذلك قال: أو طالق، يعني قال لزوجته: أنت طالق، ففي هذا اللفظ إن نوى ثلاثا تقع ثلاث، وإن نوى واحدة تقع واحدة، حتى لو كان بلفظ واحد، فلو قال لها: أنت طالق، تقع ثلاثا، والصحيح أنها تقع واحدة حتى ولو نوى ثلاثا. ثم قال: أو قال علي، يعني قال علي الطلاق، حتى ولو لم يذكر جوابا لهذا الشرط، فعلى قول مصنف تقع طلقة واحدة، وإذا نوى ثلاثا ثلاثا. أو علقها بشرط، كان يقول: علي الطلاق لو شربت العصير، فشربت، نفس الحكم، تقع واحدة وبالنية ثلاث، إذا نوى ثلاثا. أو علقه بيمين، مثل لو قال: علي الطلاق أن تدخل بيتي، فلو لم يدخل بيته على قول المصنف تقع واحدة، وإذا نوى ثلاثا تقع ثلاث نيات. إذن قوله علي الطلاق على قول المصنف طلاق، وإن نوى ثلاثا ثلاثا، على اختلاف صيغيها الثلاث، سواء كانت منجزة علي الطلاق أو معلقة، سواء بشرط أو يمين. وذهب شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما إلى أنه إن قال علي الطلاق وهو فإنها تكون يمينا. قال شيخ الإسلام والعقل وعند جميع الأمم بأن هذا يمين وليس بطلاق، بل يرى بأن هذه اليمين غير مكفرة لا تكفر. ثم بعد ذلك قال يلزمني أو يلزمني، يعني لو قال الشخص يلزمني الطلاق أو علقه بشرط يلزمني الطلاق لو ما تدخل بيتي يلزمني الطلاق، أو علقه بيمين يلزمني الطلاق لتشربن هذا الماء أو لتتغدى عندي فيقع طلاقا، وإذا نوى ثلاثا يقع ثلاث طلقات. لذلك قال وقع بنيتها ثلاثا، يعني وقع بنيته لهذا الطلاق إذا نوى الثلاث ثلاثا، وإذا لم ينوي ثلاثا قال وإلا فواحدة، يعني أن لفظ أنت الطلاق أو أنت طالق أو علي الطلاق أو يلزمني الطلاق على قول مصنف هي طلاق على كل حال، وإذا نوى أنها ثلاث تقع ثلاث طلقات. نعم. ويقع بلفظ كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى والريح ونحو ذلك ثلاث ولو نوى واحدة. قال رحمه الله ويقع بلفظ كل الطلاق أو أكثره أو عدد الريح أو عدد الحصى والريح ونحوه ثلاث ولو نوى واحدة. الطلاق لا يخلو إما أن يكون بلفظ مساو للمطلقة كما سبق أنت طالق أو أنت الطلاق أو علي الطلاق أو يلزمني، ثم بعد ذلك ذكر المبالغة في لفظ الطلاق بأن يقول كل الطلاق ونحو ذلك، وإما أن يكون التلفظ بالطلاق لبعض جزء المطلقة، وإما أن يكون الطلاق وهو القسم الرابع لبعض جزء من لفظ الطلاق. فهذه هي الأقسام، إما أن يكون بلفظ معتاد مقابل للمطلق أنت طالق أو مبالغة فيه، أو بلفظ يشمل جزء من المطلقة أو بلفظ يشمل جزءا من لفظ الطلاق. القسم الأول سبق، القسم الثاني هنا قال ويقع بلفظ كل الطلاق، يعني لو قال الشخص لزوجته أنت كل الطلاق قال أو أكثره بأن قال لها أنت أكثر الطلاق أو أنت مليون طلقة أو مئة ألف طلقة ونحو ذلك، أو بعدد الحصى مثل لو قال لها أنت طالق بعدد الحصى، أو الريح بأن يقول لها أنت طالق بعدد الريح ونحوه، مثل أن يقول أنت طالق طلقات عدد النجوم أو أنت طالق بعدد الجبال أو بعدد قطرات المطر ونحو ذلك. قال ثلاث يقع ثلاث ولو نوى واحدة، يعني لو تكلم بهذا اللفظ فإنه يقع ثلاث طلقات لو قال أنت الطلاق ونحو ذلك. وذهب الأحناف، وهو قول المالكية والشافعية، وذهب الأحناف وإليه شيخ الإسلام، وإليه ذهب شيخ الإسلام إلى أن تقع طلقة واحدة، لأن مجرد هذه الكلمة كل الطلاق تبين وحده فلا يحتاج إلى زيادة، ولو قال أنت طالق عدد النجوم نأخذ واحدة وما بقي زائد وهو مخالف وهو طلاق بدعة زائد، فنأخذ الواحدة ونرد الباقي. وإن طلق عضوا أو جزءا مشاعا أو معينا أو مبهما أو قال نصف طلقة أو جزءا من طلقة طلقت، وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوها. ثم بعد ذلك ذكر إذا أوقع الطلاق على جزء من أعضاء المطلقة، لأن لو قال أنت طالقني كاملا كاملة، لكن لو ذكر جزءا من أعضاء المطلق فذكر ذلك بقوله وإن طلق عضوا، مثل لو قال لزوجته يدك طالقة أو رأسك طالق أو قدمك طالق وهكذا، فهنا تقع واحدة، ذلك قال طلقت يعني واحدة. قال أو جزءا مشاعا، مثل لو قال نصف جسدك طالق أو عشر جسدك طالق أو ربع جسدك طالق تطلق، حتى لو ما شمل جميع أجزاء الجسد. قال أو معينا، يعني أو جزءا معينا من جسدها، مثل لو قال جسدك العلوي طالق أو جسدك الأيسر طالق تطلق. قال أو مبهما، يعني لو طلق جزءا من جسدها مبهما، كما لو قال بعض جسدك طالق أو جزء من جسدك طالق مبهم ما بين أين مكان الطلاق تطلق. وإذا طلق جزءا من جسدها لا يخلو، إما أن يكون متصلا بها أو منفصلا عنها. إذا كان متصلا بها مثل اليد والرجل والرأس تطلق كما في هذه الأحوال، وإذا أما إذا كان منفصلا عنها فلا يقع الطلاق. وذكر هذا بقوله وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوه كما سيأتي، لأن هذه منفصلة عن الجسد كما سيأتي. ثم قال نصف طلقة أو جزءا من طلقة، طلق طلقت أو طلقت كلاهما صحيح، طلقت أو طلقت. هنا لو بعض ألفاظ الطلاق ما قال أنت طالق، وإنما قال أنت جزء، أنت طالق جزء جزءا من ذلك، أو قال أنت نصف طلقة أو أنت ربع طلقة أو عشر طلقة، فلو قال أنت نصف طلقة أنت طالق نصف طلقة تطلق، فلو بعض اللفظ يكمل بطلقة، لذلك قال أو قال نصف طلقة أو جزءا من طلقة طلقت. ثم بعد ذلك عاد إلى إذا كان اللفظ متوجها إلى جزء من مطلقة لكنه منفصل، وذكر بقوله وعكسه الروح، لأن الروح تنفصل عن بني آدم بالموت، فلو قال لها روحك طالق على قول المصنف لا تطلق لأنها منفصل عن تنفصل عن الجسد. قال والسن، يعني لو قال لها سنك طالق فالسن منفصل ينفصل يعني نخلعه، فنستطيع أن نفصله عن الجسد، فلو قال سنك طالق ما تطلق لأن هذا السن ممكن أن يخلع، ولا يلزم من قوله أنت طالق خلع السن، لا، بس ما دام أنه نستطيع أن نخلعه نخلعه بعكس الأصبع لا نستطيع أن نخلعه، وبعكس مثل الأنف ما نستطيع أن نخلعه، وهكذا. قال والشعر، كذلك الشعر منفصل ينفصل عن الجسد، فالشخص يقصره أو يحلقه، فلو قال لها شعرك طالق ما تطلق، ولو قال أهداب عينيك طالق ما تطلق لأن هذه ممكن تنفصل. قال والظفر، كذلك لو قال ظفرك طالق ما تطلق لأنه منفصل يعني لا روح فيه. قال ونحوه، مثل لو قال ريقك طالق أو عرقك طالق أو بولك طالق وهكذا، هذه منفصلة لا يقع بها الطلاق. وإذا قال لمدخول بها أنت طالق وكرره وقع العدد إلا أن ينوي تأكيدا يصح أو إفهاما، وإن كرره ببل أو بثم أو بالفاء أو قال بعدها أو قبلها طلقة وقع ثنتان. قال رحمه الله وإن قال المدخول بها أنت طالق وكرره وقع العدد إلا أن ينوي تأكيدا يصح أو إفهاما إلى آخره. عدد الطلاق الذي يختلف به الطلاق ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن يطلق بالمصدر، مثل أن يقول أنت الطلاق أو أنت طالق، أو يقول علي أو يلزمني، فهذه كما سبق يقع ثلاث بنيتها. والقسم الثاني أن يضخم هذا العدد بأن يقول أنت كل الطلاق أو طالق بعدد الحصى ونحو ذلك، فهذه يقع ثلاث ولو نوى واحدة. القسم الثالث عكس الثاني، وهو أن يجزئ الطلاق، فأن يقول أنت طالق نصف طلقة، فهنا يقع طلقة كاملة. القسم الرابع أن يكرر لفظ الطلاق، وهو درس اليوم، بأن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق مثلا. وإذا كرر لفظ الطلاق فلا يخلو إما أن تكون المطلقة مدخولا بها أو مخليا بها مختلا بها، وإما أن تكون غير مدخول بها أو غير مخلي بها مختلا بها. فإن كان مدخولا بها أو مختلا بها وكرر الطلاق فإنه يقع الطلاق بعدد ما كرره، فإن كرره مرتين يقع مرتين، وإن كرره ثلاثا يقع ثلاثا، إلا أن ننوي تأكيدا كما سيأتي أو إفهاما. لذلك قال وإذا قال لمدخول بها، يعني وإذا قال الزوج لمدخول بها لامرأة وطأها أو اختلى بها. ولو قال المصنف وإذا قال لمن لزمتها العدة يكون أشمل، لأن حتى المختلى بها يقع عليها الطلاق المكرر. وإذا قال المدخول بها أنت طالق وكرره، وهذا التكرار إما أن يكرر الجملة بأن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فهنا عند الجمهور وبعضهم حكى إجماعا بأنها تقع ثلاثا إلا أن ينوي تأكيدا أو إفهاما، أو يقول أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو يقول أنت طالق بل طالق بل طالق، أو يقول أنت طالق فطالق فطالق فطالق ثلاثا، فهذه ألفاظ التكرار. أو يقول أنت طالق وقبلها طلقتان تقع ثلاثا، أو أنت طالق وبعدها طلقتان تقع ثلاثا، فهذه صور وقوع الطلاق الثلاث بالتكرار. ولو قال أنت طالق طالق طالق فعلى المذهب إذا نوى واحدة واحدة، لأنه تأكيد للخبر الأول وهو الطلاق أنت طالق طالق طالق، لكن لو قال كرر الجملة أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو أتى بحرف العطف فتكون ثلاث طلقات. لذلك قال فإذا قال أنت طالق وكرره وقع يعني الطلاق بقدر العدد، يعني إذا قال أنت طالق أنت طالق تطلق طلقتين، وإذا قال أنت طالق ثم طالق طلقتين، وإذا قال أنت طالق فطالق فطالق ثلاث، أو أنت طالق بل طالق بل طالق ثلاث، وهكذا. ذلك وقع بقدر العدد إلا أن ينوي تأكيدا يصح، والمقصود بالتأكيد الذي يصح أن يكون مؤكدا هو أن يكون متصلا بالطلاق. فمثلا يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ثم قال أنا أقصد بالطلقة الثانية والثالثة تأكيد الأولى، هنا يصح أن يكون تأكيدا. أما لو قال أنت طالق ثم جلس 10 دقائق ثم قال لها أنت طالق، فهنا حصل فصل فلا يكون تأكيد للسابق بل هي طلقة جديدة. لذلك قال إلا أن ينوي تأكيدا يصح، أو إفهاما مثل قال لها أنت طالق، قالت له ما سمعت ماذا تقول، قال أنت طالق، فهنا تقع طلقة واحدة لأن يقصد من الثانية الإفهام للأولى. أو كانت بعيدة فقال لها أنت طالق، فقالت نعم، فقال أنت طالق، فقالت ارفع صوتك ما سمعت، فقال لها أنت طالق، فهنا لا تعتبر ثلاثة وإنما تعتبر واحدة، لأنه يقصد بذلك إفهامها. ثم بعد ذلك ذكر تكرار الطلاق الذي لا يحتمل أن يكون إفهاما أو تأكيدا، وإنما تقع بعدد الألفاظ. لذلك قال وإن كرره ببل، بأن قال أنت طالق بل طالق، لأن هذا الإضراب تقطع القتين، لأن هذا لا يمكن أن يكون إفهاما أو تأكيدا بل هو إضراب يعني طلقة جديدة. وكذا لو قال أنت طالق بل طالق بل طالق تقع ثلاثا، فلو قال أنا أقصد التأكيد نقول لا، بحرف العطف هذا لا يكون تأكيدا بل أنت تعني الثلاث. فلو كان تأكيدا لأكد قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق. قال أو بثم، يعني بأن قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق، هذه ثلاث طلقات. فلو قال أنا أقصد بالثانية والثالثة التأكيد نقول لا يمكن لأنك تيت بحرف العطف. قال أو بالفاء، بأن قال أنت طالق فطالق تقع طلقتين، أو قال أنت طالق فطالق فطالق تقع ثلاث، لأن حرف العطف يقتضي التغاير هنا. قال أو قال بعدها أو قبلها طالق، أو قال بعدها أو قبلها طلقة، بأن قال أنت طالق وبعدها طلقة تقع طلقتين. ولو قال أنت طالق وبعدها طلقتين وبعدها طلقتان تقع ثلاث طلقات، يعني مترادفة، الآن طالق والثانية تردفها والثالثة، حتى لو ما كرر اللفظ. وكذا لو قال أنت طالق وقبلها طلقتان تقع ثلاث، ولو قال أنت طالق وقبلها طلقة مثل ما قال المصنف وقع ثنتان، لأنها شبيهة بالتكرار حتى ولو لم يتلفظ بها، يعني لم يتلفظ بالتكرار. وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدها، والمعلق كالمنجس في هذا. فتبين إذا كرر اللفظ بما سبق بالجملة أو بحرف العطف يقع الطلاق بعدد التكرار، وهذا إذا كان المدخول بها. أما إذا لم يكن مدخولا بها أو مختلا بها، قال وإن لم يدخل بها أو يختلي بها، بانت بالأولى، يعني تبين منه بينونة صغرى بطلقة الأولى، والثانية والثالثة تكون لغو لأنها في غير محلها، لأن غير المدخول بها واحدة بواحدة تبين. لذلك قال وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلحقه ما بعدها، يعني لو قال عقد اليوم وفي نفس الجلسة ما اختلب المرأة وقال زوجتي طالق ثم طالق ثم طالق، نقول تلحقها واحدة وطلقة الثانية والثالثة لا تلحقهما، لا تلحقها لأنها تبين بالأولى أصلا. إن الله يقول يا الذين آمنوا إذا نكحتم مؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن عدة تعتدونها، فليس لها عدة بالأولى تبين. لذلك قال بانت بالأولى يعني بالطلقة الأولى ولم يلحقه ما بعدها سواء طلقة الثانية أو الثالثة، واضح؟ ولو قال لامرأة غير مدخول بها يعني عقد وفي نفس العقد ولم يختلي بها قال زوجتي طالق بل طالق بل طالق ثم أتى وسأل كم طلقة، نقول واحدة، فله أن يعقد عليه بعقد جديد وله أن يعود إليها لأنها غير مدخول بها. ثم بعد ذلك قال والمعين والمعلق في هذا كالمنجز أو كالمنجز، أنجز أو نجز، إما من الرباعي أو من الثالث أو من الثلاثي. قال والمعلق في هذا كالمنجز، يعني والمعلق فيما سبق من الألفاظ كالمنجز، والمعلق في هذا مثل في اللفظة الأولى في تكرارها في المدخول بها، لو قال لها إن قمت فأنت طالق ثم طالق ثم طالق، فلو قامت تقع ثلاث طلقات لأنها مدخول بها. وكذا لو قال لها إن شربت الماء فأنت طالق بل طالق بل طالق، هنا معلق بشرط، لو شربت الماء يقع ثلاث طلقات. ولو قال لغير مدخول بها إن شربت العصير فأنت طالق بل طالق بل طالق، يقول ما تقع إلا واحدة لأن غير مدخول بها فتلحقها طلقة ومعداها لغو. ذلك قال والمعلق يعني والطلاق المعلق بشرط كالمنجز، والمراد بالمنجز يعني الطلاق الغير مقيد، أن يقولها أنت طالق هذا غير مقيد بشرط مثلا. تبين مما سبق أن اختلاف عدد الطلقات تختلف بحسب حال لفظ الطلاق، وحال لفظ الطلاق ينقسم إلى أربعة أقسام، إما أن يكون بالمصدر أو باليمين وشبهه من الإلزام، مثل أن يقول أنت طالق أو أنت الطلاق أو علي الطلاق أو يلزمني، وإما أن يبالغ في لفظ الطلاق بأن يقول أنت كل الطلاق مثلا، أو عكس ذلك بأن يعطيها جزءا من الطلقة، كان يقول أنت طالق ربع طلقة فتكون طلقة، وإما أن يكرره وسبق ذلك. وهذا الباب مهم لأن لفظ الطلاق بالطلاق لا يتجاوز هذه الحالات الأربع في هذا الباب. فصل. ويصح استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق والمطلقات، فإذا قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة، وإن قال ثلاثا إلا واحدة فطلقتان، وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات. رحمه الله. فصل. يذكر رحمه الله في هذا الفصل الاستثناء من عدد الطلقات أو المطلقات، والاستثناء هو دخول ما قبل الكلام فيه ويخرجه ما بعد الاستثناء، يعني إخراج ما لولاه، يعني ما لولا الاستثناء لدخل في الكلام، يعني الاستثناء إخراج ما بعد الاستثناء فيما قبل الكلام. فمثلا لو قال شخص كلكم ناجح إلا زيدا، فزيد خرج هنا من ضمن الناجحين. والاستثناء في الطلاق ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون استثناء من عدد الطلقات، وإما أن يكون استثناء من عدد المطلقات. فإن كان من عدد الطلقات فيصح الاستثناء فيه باللسان وبالقلب، فيصح منه الاستثناء عدد الطلقات، لا يصح منه سوى الاستثناء باللسان، أما عدد المطلقات فيصح الاستثناء منه باللسان وبالقلب. وعلى كلا القسمين لا يصح الاستثناء إلا النصف فأقل، فما كان أكثر من النصف لا يصح الاستثناء كما سمع. لذلك قال رحمه الله: ويصح منه الاستثناء النصف فأقل. ويصح منه يعني من المطلق، فيشترط في الاستثناء أن يكون المستثني هو المطلق. فلو أن مطلقا قال: زوجتي طالق طالق طالق، فقال أخوه: إلا طلقتين ما يصح، أو إلا طلقة ما يصح، فلابد أن يكون هو المستثني يعني المطلق. لذلك قال: ويصح منه النصف فما دون النصف في العدد، سواء عدد الطلقات أو عدد المطلقات. ففي عدد الطلقات لا يصح استثناء طلقتين من ثلاث، فلو قال: زوجتي طالق بالثلاث إلا اثنتين ما يصح، فتقع ثلاث طلقات. هذا قول المصنف. وقول الجمهور أنه يصح الاستثناء ولو بأكثر من النصف، لأن هذا الأمر إليه، فلو قال: أنت طالق بالثلاث إلا اثنتين، تقع واحدة. وعلى قول المصنف لو قال: أنت طالق بالثلاث إلا طلقتين، تقع ثلاث طلقات. ذلك قال: ويصح منه استثناء الاستثناء النصف فأقل، يعني أقل من نصف. فمثلا لو قال: زوجاتي الأربع طالق إلا اثنتين، يصح. أو أقل من نصف لو قال: زوجاتي الأربع طالق إلا واحدة، يصح. وهكذا. لذلك قال: نصف فأقل من عدد الطلاق، وسيأتي التمثيل عليه من قبل المؤلف. والمطلقات، ولم يمثل المصنف المطلقات في العدد لوضوحه. فمثلا لو قال: شخص زوجاتي الأربع طالق إلا واحدة، يصح الاستثناء. ولو قال: زوجاتي الأربع طالق إلا اثنتين، يصح الاستثناء. ولو قال: زوجاتي الأربع طالق إلا ثلاث، على قول المصنف ما يصح الاستثناء لأنه أقل من النصف، ويقع الطلاق على الجميع. ثم بعد ذلك مثل للاستثناء في عدد الطلقات، فقال: فلو قال: أنت طالق طلقتين إلا واحدة، وقعت واحدة لأنها النصف، فيصح فيه الاستثناء. وإن قال: ثلاثا إلا واحدة، فطلقتان لأنها أقل من النصف. ولم يمثل المطلقات لوضوحه كما سبق. ثم بعد ذلك لما ذكر الاستثناء باللسان، انتقل بعد ذلك للاستثناء بالقلب، فقال: وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات. يعني لو شخص عنده أربع زوجات وقال: زوجاتي الأربع طالق، وفي نية استثنى إلا فاطمة، يصح الاستثناء، لأن الاستثناء هنا في عدد المطلقات للتعيين وليس للطلاق، والتعيين يكون بالقلب فيصح. ولو أظهر ذلك باللسان من باب أولى يصح. ولو شخص عنده أربع زوجات وقال: زوجاتي الأربع طوالق، ثم استثنى في قلبه هند وعائشة، يصح لأن هذا النصف. ولو قال: زوجاتي الأربع طوالق، واستثنى بقلبه أسماء مثلا، المرأة أسماء، لا يصح الاستثناء لأنها أقل من النصف، لأنها أكثر من النصف، فيقع الطلاق على الجميع. لذلك قال: وإن استثنى بقلبه صح من عدد المطلقات، يخرج بقلبه عددا من المطلقات فيصح دون عدد الطلاق، لأن الطلاق باللسان، فلا يكون الاستثناء فيه إلا باللسان. فلو قال شخص: زوجتي طالق ثم طالق ثم طالق، واستثنى بقلبه طلقة، ما يصح. ولو قال زوج: زوجتي طالق طلقتين، واستثنى بقلبه واحدة، ما يصح، لأنه لابد أن يكون الاستثناء باللسان. فتبين مما سبق أن الاستثناء باللفظ يصح في عدد الطلقات والمطلقات، وأن الاستثناء بالقلب لا يصح إلا في المطلقات، لأنه تعيين لها، وهذا يكون بالقلب، يصح أن يكون بالقلب. والتعيين والاستثناء سواء في عدد الطلقات أو المطلقات لابد أن يكون من النصف فما دون، فإن كان أكثر وقع جميع ما تلفظ به، سواء من عدد الطلقات أو المطلقات. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.